قال ورد في الحديث والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ألا يعتبر هذا عملا وله جزاء؟ الجواب لا، هذا هو الجامع لما ذكر من الأعمال التي تقدمتها، من نفس عن مؤمن كربة، ومن يسر عن معسر، ومن ستر على مسلم، هذه كلها أعمال تتعلق بالمعونة، فذكرت هذه الجملة بعد ذكر تلك الأعمال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.